بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 33، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف. قد مر بنا في القاعدة الأولى أن شريعة الله عز وجل مبنية على المصالح، وأن دين الله عز وجل مبني على ذلك، وأن من أهل العلم من قال إن جميع القواعد الشرعية ترجع إلى هذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد، وأن الله عز وجل لا يأمر عباده إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهاهم إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة، وأن هذا الدين الإسلامي لا يأمر إلا بما ينفع ولا ينهى إلا عما يضر. ولذلك قال ذلك الرجل الذي دخل في الإسلام: كيف عرفت أن هذا الدين حق؟ أو كلام نحو هذا. قال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. وألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم الذي مدحه ابن القيم في المونية، وقال: ما في الوجود له نظير ثاني، الذي هو درء تعارض العقل والنقل، أو له اسم آخر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. وقد ذكر أهل العلم أن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول، لكن لا يأتي بما تحيله العقول وتستحيله، أنه لا يمكن أن يكون. قال: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. طبعا هذه القاعدة عند التزاحم ونقدم الأعلى، إذا لم يمكن أن نأتي بالمصالح جميعا، أما إذا استطعنا أن نحصل المصالح كلها حصلناها، لكن إذا كنا لا نستطيع أن نحصل إلا واحدة من المصلحتين أو واحدة من المصالح المزدحمة، فنقدم الأعلى ونفوت الأدنى، نفوت المصلحة الدنيا لتحصيل المصلحة العظمى أو الكبرى. قال: فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح. كما كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. تعرف أن هذا شر وهذا شر، لكن ما هو الأشر وما هو الأخير، ما هو أعلى المصلحة فيأتي به الإنسان، وما هي المفسدة الأشد فيجتنبها الإنسان وإن ارتكب مفسدة دونها. فإذا تزاحمت الواجبات نقدم الأوجب، فيقدم مثلا فرض العين على فرض الكفاية، ويقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع، ويقدم ما كان نفعه أعظم على ما كان نفعه قاصرا، وهكذا إذا تعارضت واجبات المستحبات الكل مصالح، فنقدم الواجب على المستحب. مثال ذلك: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أقيمت الصلاة وشخص يريد أن يصلي السنة أولا ثم يصلي بعد ذلك الفرض، سيفوته الفرض أو جزء من الفرض، فنقول له: لا تتنفل الآن، الوقت لا يتسع إلا لهذه الفريضة، لا يتسع الوقت إلا لهذه الفريضة. فلو أن إنسانا أيضا فاتته صلاة وأوشك الوقت أن يخرج وهناك جنازة، هل يصلي على الجنازة أولا أم يصلي الفرض أولا؟ نقول له: صلي الفرض أولا لأن وقته سيخرج، ثم بإمكانك أن تصلي على القبر، بإمكانك أن تذهب إلى المقبرة، ومن تأخر صلوا على هذا على هذه الجنازة على الراجح من أقوال أهل العلم. وهكذا إذا تزاحمت المصالح فنقدم أعلاها، وأولاها وعطفه إذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحدة منها. يعني المفاسد إذا تزاحمت وأمكننا أن نتخلص من الكل وألا نقترب شيئا منها هذا هو المطلوب، لكن إذا تعين لا بد أن نرتكب واحدة من هذه المفاسد، فحينئذ الارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى هو المتعين. والمصالح إذا ازدحمت نبحث عن الأعلى لنحصلها، المفاسد إذا ازدحمت ولا بد نحن مضطرون لواحدة منها نبحث عن الأخف والأقل، فنرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العظمى. وسيأتي كلام للمؤلف رحمه الله تعالى على هذا. طيب، أو القناة.